الحمد لله سهل للعباد ويسر وشرع مواسم وهيئ مناسبات ينيب فيها العبد إلى ربه ويغسل قلبه من دنس الذنوب ويتطهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرة ربكم ورضوانه وجناته، واعلموا أن على المسلم أن يعرف قدر عمره وهدف حياته، فهو ليس كغيره من الناس، إنما خلق من أجل تحقيق عبودية الله، فهو صاحب هدف وصاحب مبدأ وغاية، يعرف قيمة الحياة ويستغل الساعات بل حتى اللحظات، فيكثر من فعل الخيرات إلى الممات. فهو يقرأ في كتاب الله قول الحق عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تذكيرا بأن الأعمار كلها مواسم يربح فيها المسلم العاقل ويخسر فيها العاصي الغافل. وبعض الناس ربما تمر عليه ساعات الطاعة ومواسم الخير وهو ربما في لهو ومعاص ومنكرات، أو على الأقل في غفلة في دنياه أجلب عليه الشيطان بخيله ورجله. وربما حرم أمثال هؤلاء من معرفة فضل الأيام فضلا عن العمل الصالح فيها. فالحمد لله الذي عافانا وإياكم وفضلنا على كثير من عباده، فبعض النفوس ضعيفة مهينة حتى في مواسم الخيرات والنفحات، ربما لم تطق صبر سويعات، وربما لم تفكر في مثل مواسم الطاعات، وبل همها تلبية الرغبات والشهوات حتى وإن كانت في مواسم الخيرات. وها نحن أيها الإخوة والأخوات نستقبل خلال الأيام القادمة موسما عظيما، أياما فاضلة، عشر ذي الحجة، هي أعظم الأيام بل هي أحب الأيام عند الله. وإننا لنعجب والله أن تمر هذه الأيام على بعض الأنام ربما لا يشعر بها ولا بعظمتها ولا بقدرها عند الله. ننظر لأحوال البعض من الناس فنعجب لغفلته عن فضل العمل الصالح فيها وعن الاستعداد لأنواع العمل الصالح في مثل هذه الأيام القادمة. ماذا رتبت وماذا خططت؟ فهي لا تقل فضلا وعظمة عن العشر الأواخر من رمضان، بل هي عند بعض أهل العلم أعظم منها. فهل من وقفة صادقة؟ وهل من وقوف جاد؟ فمن انهزم بينه وبين نفسه فليس أهلا لأن ينفع أمته ودينه. فالانتصار على النفس وشهواتها صفة ملازمة للرجولة وللجد والشهامة. فأشغل عقلك يا عبد الله وجاهد نفسك وأطع ربك ولو كنت وحدك. للناس في الدنيا مواعظ لوعوا لتخففوا فيها من الأعباء، أعمارنا فيها سجل حافل يقضي عليه الموت بالإمضاء. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم أجمعين. الختام: إخوة الإيمان، لقد فضل الله عشر ذي الحجة القادمة على غيرها من الأيام، كما في الحديث المشهور المعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد في المسند، واللفظ للترمذي. وعنه أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. إذن هكذا نص الحبيب عليه الصلاة والسلام على استثمار العمل الصالح بكل أنواعه، فإن أل في العمل الصالح للاستغراق في كل عمل صالح يقدر عليه العبد. هذه الأيام تأتي في أوقات غفلة، خاصة لمن لم يحج، فإنه يعيش بين أهله وفي بيته، وربما هو في إجازة، فتذهب الأيام من حيث لا يشعر، فهو في أكل وشرب وذهاب وإياب، فتنتهي عشر ذي الحجة وهو في غفلة عنها وعن فضلها. ولذا قال أهل العلم إن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها، كمن قام مثلا في جوف الليل وأكثر الناس نيام. ثم هذه الأيام تشرف لوقوع أعمال الحج فيها، وهو ركن من أركان الإسلام، ولأنها جمعت أمهات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج ونحوها مما لا يجتمع مثلها في وقت آخر، كما يقول الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وهذه الأيام القادمة عباد الله أحب الأيام وأعظمها إلى الله، وفيها أحب الأيام أيضا، وهو يوم العيد ويوم الحج الأكبر في القول الراجح. وأيضا الأيام القادمة أقسم الله تعالى بها في قوله: والفجر وليال عشر، والله لا يقسم إلا بأمر عظيم. وقد فسر أهل التفسير أن الليالي العشرة هي العشر من شهر ذي الحجة، هذا قول جمهور المفسرين. وأيضا الأيام القادمة سماها الله الأيام المعلومات، سماها الله الأيام المعلومات، فكأنه علمها عن غيرها من الأيام. وأيضا الأيام القادمة شهد لها الحبيب عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا، كما في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، وفي رواية إسماعيل رددها مرتين: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام القادمة عباد الله حث الحبيب صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح لخير فيها وعلى كثرته، بل العمل فيها كما أخبر أحب وأفضل وأعظم أجرا لشرف الزمان ويشرف الزمان والمكان إن كنت حاجا. وهذه الأيام القادمة يكثر، بل خصها صلى الله عليه وسلم بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذه الأيام أيضا فيها يوم عرفة، اليوم التاسع، وصيامه بسنتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والأيام القادمة أيضا يا عباد الله فيها عبادة لا تتأتى فيما عداها من الأيام، وهي الأضحية، فإنها علم من معالم الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية عليهما السلام. إذن هذه مزايا وفضائل كثيرة للأيام القادمة يا عباد الله لعشر ذي الحجة. فيا أيها العاقل اللبيب، عليك بالأيام والاستعداد لها من الأيام، والاستعداد لها خاصة في كثرة العمل الصالح وتنوعه. يا ترى كيف سيكون موقفك منها، وما حالك في ساعاتها ولحظاتها؟ ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا دليل على استثمار واستغلال حتى اللحظات بذكر الله في هذه الأيام القادمة. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. فسعيد بن جبير كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وروي أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، كناية عن القراءة والقيام. والأعمال الصالحة التي تتأكد في هذه الأيام كثيرة جدا، من أعظمها وأهمها آداء الحج والعمرة، وأيضا كثرة ذكر الله عز وجل كما سمعتم في الأحاديث، وأيضا كثرة الاستغفار والتوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، خاصة في الأزمنة الشريفة كهذه الأيام القادمة، وأيضا كثرة الأعمال الصالحة من نوافل وعبادات كالصلاة والصدقة وقراءة القرآن، وخاصة بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، وكل عمل صالح لعموم اللفظ النبوي ما من أيام العمل الصالح فيهن. فاحفظ جوارحك يا عبد الله، احفظ جوارحك بالعمل الصالح، واحفظها عن العمل وحفظها عن المعاصي وعمل السوء. ومن مبطلات الأعمال كنظر العينين وسلاطة اللسان والقيل والقال وكثرة السؤال وكأكل الحرام من ربا وغش ونجش واحتيال. ومن الأعمال الصالحة التي تتأكد في عشر ذي الحجة الحرص على الغنيمة الباردة والإكثار من تحميد الله والتكبير، سواء ماشيا أو راكبا أو مريضا أو صحيحا أو على أي حال كنت في عمل يسير، فهو عمل يسير وأجر كبير. فليلهج اللسان بالتكبير، بل فليلهج اللسان والقلب معا بالتكبير. فمن السنة رفع الصوت بالتكبير كما تقدم، ففي ذلك فوائد كثيرة من تذكير للغافل وإظهار لنعمة الله وتعظيمه وشكره على الهداية والتوفيق، وفيه إظهار لعزة المسلم ورفعته. ولذا علينا أن نتواصى بإحياء هذه السنة بيننا بالتكبير في مثل هذه الأيام القادمة. ثم الأضحية يا عباد الله من أعظم الأعمال الصالحة التي تتأكد في الأيام القادمة، والعجب أن يغفل عنها البعض خاصة من الشباب القادرين الموظفين، ظنا منهم أن أضحية الوالد تكفي عنه وعن أهل بيته. ونعم هي من السنة، بل من السنة المؤكدة، ولو أشرك الوالد فيها أهل بيته لكفى، لكنها عبادة عظيمة من أعظم القربات التي ينهر فيها العبد الدم من أجل الله عز وجل. فلا تغفل عنها يا عبد الله، فهي تشرع في أيام العيد وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، فتنبه ذبحهما بيده. هذه هي السنة، إن استطعت ذلك، إن استطعت أن تقوم على عبادتك وأن تذبح بيدك وأن تنهر الدم بنفسك، فإن مباشرة العبادة أعظم عند الله وأكثر أجرا. فإن لم تستطع فلا بأس بالتوكيل، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما كما في الصحيحين. ومن أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة برؤيا أو باكتمال الشهر، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما عند أحمد في المسند وعند مسلم في صحيحه، وفي لفظ: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ آخر: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر فإنه يمسك من حين نيته عن الأخذ من شعره أو من بشرته أو أظفاره. والحكمة من ذلك النهي أن المضحي لما شارك الحاج ببعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربات، شاركه أيضا في بعض خصائص الإحرام، وهو الإمساك عن الشعر ونحوه. ويجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، أما للمضحي فلا يجوز. هذا حكم خاص لمن يضحي، والمراد بالمضحي كل من نوى الأضحية. أما إذا أخذ بعض الناس من شعره أو من ظفره أو من بشرته، فيكون أحد ثلاث حالات: إما ناسيا وجاهلا أو متعمدا أو لحاجة، فإن كان متعمدا فإنه لا يجوز وتعتبر معصية، وعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود. ومن هذا حلق اللحى والتساهل فيه وحلق الشعر أو يوم العيد، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه أي لحاجة ماسة فله أن يأخذ ما ضايقه، أو ما احتاج إلى أخذه مثل أن ينكسر ظفر فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر على عينيه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداوات أو جرح أو غيره. وبعض الناس يتساءل كثيرا خاصة من النساء، هل يجوز للإنسان أن يغسل رأسه إذا أراد أن يضحي في هذه العشر أو يمشطه؟ والجواب لا بأس بغسل الرأس في عشر ذي الحجة ومشط الرأس برفق، فإن سقط شعر فهو ميت لا حكم له. وهكذا لو تعمد أخذ الشعر أو شيء من الأظفار فلا يترك بذلك الأضحية، بل أجر الأضحية كامل إن شاء الله، وإن أثم هو بمخالفة أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان يجب أن نتواصى باستثمار هذه الأيام القادمة، هذه الأيام العظيمة، بكثرة العمل الصالح وتنوعه، وبطاعة الله وذكره، والقيام بالواجبات وشكره، وكثرة إطعام الطعام، وكثرة الصدقات، والابتعاد عن المعاصي والسيئات، والحرص على كل عمل صالح كما جاء في النصوص البينات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وإياكم والزهد في الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وكما يقول الحق عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فتذكروا سرعة الوقت وذهابه ومضي العمر وانقلابه، فإنما هي فرص ومناسبات وساعات ولحظات، فخطط من الآن قبل دخول هذه الأيام كيف ستستثمر هذه الأيام، كيف ستستثمرها وتكثر فيها من أنواع العمل الصالح، فإنه كما جاء في بعض الآثار في آخر الزمان: تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالأسبوع، ويكون الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق سعفة النخل. وهكذا والله نجد الأيام تمضي والساعات تمضي دون أن يشعر بها العبد. فحاول يا عبد الله، حاول أن لا تمضي هذه الأيام القادمة إلا باستثمار بكثرة العمل الصالح وتنوعه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح، ويوفقنا لاستثمار هذه الأيام العظيمة، وأن يعيننا فيها على أنفسنا الضعيفة. اللهم أنت بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. نسألك في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الساعة المباركة أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تتوب علينا وأن توفقنا لكل عمل صالح. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم لا تؤاخذنا بغفلتنا ولا بقسوة قلوبنا، فإننا نشكو إليك حالنا وضعفنا وضعف إيماننا يا ربنا. أنت أعلم بحالنا وأنت اللطيف بنا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك في هذه اللحظات المباركة، نسألك في هذه الساعة المباركة، عبادك اجتمعوا يا رب العالمين وقلوبهم تحترق على أحوال إخوانهم المسلمين في كل مكان، فاللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المسلمين في سوريا وبورما وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا في بلاد الشام اشتد بهم البلاء وكثر عليهم العناء، وليس لهم إلا أنت يا رب الأرض والسماء، اللهم ليس لهم إلا أنت، اللهم أنت الناصر وأنت المعين، اللهم إنك تعلم ما يخططون وما يدبرون وما يمكرون، وأنت خير الماكرين. اللهم لقد تكشفت الأحوال وترأينا كيف تكالب العالم كله على شعب مسلم مسكين، لأنه فقط بجوار دولة يهود، ولأنه فقط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يمتثل للسنة النبوية ولدينك القويم. فاللهم انصر عبادك، اللهم انصر عبادك في بلاد الشام، اللهم طال عليهم الأمد واشتد عليهم البلاء، اللهم إنا نثق بنصرك ولكننا قوم نستعجل يا رب العالمين لما نرى بإخواننا. فاللهم لطفك، اللهم لطفك بإخواننا، اللهم رحماك رحماك بالنساء الثكالى وبالأطفال اليتامى وبذي الشيبة الكبير، اللهم رحماك بالمرضى وبالأسارى، اللهم رحماك بالمساكين، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك هناك، اللهم انصرهم بجند من جندك يوم تخلى عنهم الناصر والمعين، اللهم انصرهم بجند من جندك يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم أضعف قوته وأعوانه، اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف جيشهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين في هذه اللحظات وفي الأيام القادمة أن تجعلها أيام عز وتمكين ونصر عظيم لإخواننا المسلمين من أهل السنة في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اسلك بنا طريق أصحاب نبيك واحشرنا في زمرتهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم يا رب العالمين أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المعتقلين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.